السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وإن قلتم لما اخترنا هذه الليلة لدراسة السنة، والجواب أيها الأبناء، ومن أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأن الغافلين بيننا ما أكثرهم، تدخل ليلة الجمعة ويمضي يومها ولم يصلي على النبي 100 مرة فضلا عن 203، مع أننا مأمورون. يقول مولانا عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من قال أنا لا، امسح اسمه من الإسلام. والرسول رغب في هذا، قال: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها. وقد عرفتم إن فعلتم أن حد الكثرة 300، فما فوق فلنعم الزيادة. أقل من 300 ما وفيت. اجعلوا لكم وردا، لو كان شيخكم صوفيا يملأكم بالبدع تقبلون، لكن ما دام قال الله قال رسوله، النفوس معي. قبل أن تنام وأنت على فراشك تستطيع تصلي 100 مرة، أليس كذلك؟ في ضحاك وأنت عامل أو تقود سيارتك وأنت تصلي على نبيك، لسانك وقلبك تصلي 100 والمئة. ولكن الغفلة هي التي قعدت بنا، فهيا نستيقظ ونزيلها. فمن هنا إذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث ينبغي أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنك تسجل في ديوان البخلاء والعياذ بالله. من أبخل الناس؟ من إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه قوله تعالى وآتينا داود زبورا. قال الإمام البخاري كما عرفتم هو له رغبة في لغة القرآن لا تتصوروها، ما من كلمة إلا ويود أن يشرحها، ورغبته في اللغة العربية سببها حبه لله ورسوله ورغبته في نشر هذه الملة بين الناس. فنحن مع كتاب الأنبياء وانتهينا إلى داود عليه السلام. قال الشيخ باب قوله تعالى وآتينا داود زبورا، والزبور الكتب واحدها زبور، يقال زبرت إذا كتبت. وقوله نعم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، هذه الآية من سبأ، قال مجاهد سبحي معه، أوبي بمعنى سبحي أو رددي ما يقول، إذا قال سبحان الله تردد الجبال والطير، هذا اللفظ. وقوله وألنا له الحديد أن يعمل سابغات، السابغات هي الدروع الطويلة السابقة التي تسطر الجسم في القتال. وقدر في الصرد قال المسامير والحلق، ولا يرق المسمار فيسلس ولا يعظم فيفصم، لا بد وأن تكون المسامير على قدر الحلق. وأفرق، أفرق بمعنى أنزل، يريد قول الله تعالى ربنا أفرق علينا صبرا، هذه قالها طالوت، ولكن داود في حضرته هو الذي انتصر على جالوت. أفرق بمعنى أنزل. قال بسط أي زيادة وفضل، بسطة في العلم، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هذه الآية أو الآيات من عدة سور، لما أراد أن يتكلم على داود النبي الرسول أخذ هذه الكلمات وشرحها. نعود إلى قول الله تعالى ولقد آتنا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في الصرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. لما تململ العرب والمشركون واليهود والنصارى كيف يكون محمد النبي صلى الله عليه وسلم ورسولا، أعلمهم أن هذا ليس من البدع أو الخارق للعادات، لقد نبأ الله أنبياء وأرسل رسل، ولقد آتنا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات. كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى وسبح تردد الأكوان معه، وكان له صوت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فإذا قال سبحان الله أوبت معه الكائنات الجبال والطير وما إلى ذلك. داود عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو والد سليمان، وهم من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. آتيناه منا فضلا، ما هذا الفضل؟ النبوة، العلم، الحكمة، الملك، كل هذا أعطاه وهو فضل من الله. يا جبال، أي قلنا للجبال يا جبال أوبي معه، والطير يا طير أوبي معه، فكانت تردد ما يقول. وأن اعمل سابغات، أن اعمل سابغات وقد في الصرد، سبق أن الله ألان له الحديد فكان يعجنه كما تعجن المرأة العجينة، ذي خارق العادة من المعجزات، لا يصهر بالنار ولا بغيرها. ألان الله الحديد يأخذ بيده يلين كالطين، ويصنع منه الدروع لأجل الجهاد في سبيل الله. وقدر في السرد لما، لأنه لابد من مسامير ولابد من حلق يدخل المسمار في الحلقة، لأنهم كانوا يعملون الدرع مصمت صلب، يلبسه ما يستطيع يتبرم به ثابت، وهذا صعب على المجاهد. لكن لما يكون منسوج نسيج يدور معه ويتحرك معه، وهذا تعليم الله عز وجل له. وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يا آل داود، إذن الآن يحدثنا البخاري عن داود عليه السلام، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن. خفف على داود عليه السلام القرآن، أي قرآن؟ التوراة والزبور. التوراة كتاب الشرائع والأحكام الإلهية، والزبور مواعظ وعبر وعظات. فخف ذلك عليه بحيث يقول لرجاله اسرجوا لنا الخيل، يأخذون في سرجها فيختم هو التوراة أو الإنجيل أو الزبور. قال فكان يأمر بدوابه فتسرج. الدواب جمع داب أو داب، كل ما دب على الأرض، يدخل الفرس والبغل والحمار وما إلى ذلك، كلها دواب، لكن لا يسرج على الحقيقة إلا الفرس. والجهاد يحتاج إلى الخيول لا إلى البغال والحمير. قال فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن يسرج دابته. يبارك الله له في تلك الساعة فيقرأ القرآن قبل أن يفرق رجاله من سرج الخيول. هنا ذكر النووي أنه ثابت عندهم بين المسلمين من كان يختم القرآن 4 مرات في النهار و4 في الليل. وروي أيضا أن هناك من كان يختم القرآن 3 مرات في الوتر. الوتر 3 ركعات، كل ركعة يختم فيها ختمة، وهي سهلة، الختمة 4 ساعات. ثبات الآن لك أن تختم القرآن في 4 ساعات. فإذا كنت ذا حفظ وسرعة تختمه في ركعة 3 مرات. أما الوتر فقد ثبت أن كثيرين من السلف يصلون الوتر بالقرآن، يختمون القرآن في ركعة الوتر. وقد عاصرنا شيخا كبارا توفي رحمة الله عليه فكان يختم القرآن يوميا مرة طول العام، يختمه في كل 24 ساعة، ولكن صائم ومتفرغ، ما زار ولا دخل بستانه 40 سنة، انقطع إلى الله. أبو القاسم الشريف رحمة الله عليه. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر منة الله على داود وما آتاه الله من الفضل، فيقول: فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. لما سماه القرآن؟ كل ما يجمع كلماته وحروفه يقال قرأه، جمعه، فهو قرآن أي مجموع، مأخوذ من قرأ الماء في الحوض إذا جمعه. كلمات القرآن بالآلاف وحروفه جمعت مع بعضها بعض فسمي بالقرآن، وسمي بالكتاب لأنه يكتب. ما شاء الله. قال: ولا يأكل إلا من عمل يده، مع أنه مالك والجهاد والغنائم والأموال، ويأبى داود أن يأكل من ذلك، يشتغل الدروع ويبيع الدرع وما يحصل عليه، يأكل الخبز واللحم، يأبى أن يأكل من غير ما عملت يده. هذا هو الورع وإلا لا؟ هذا هو الورع، يأكل من عمل يده. أذكر لكم قصة لقمان مع داود. تعرفون عن لقمان الحكيم، هل هو نبي؟ اختلف في نبوته، لكنه حكيم. ولقمان نوبي من النوبة، من بلاد السودان، فمر بداود عليه السلام وهو ينسج الدروع. أين داود؟ جالس في الظل عند بابه، وإلا كما تعرفوننا قبل هذا القفز الذي لا معنى له، جالس في ظل جداره وينسج. فوقف لقمان ينظر وهم وأراد أن يسأل: ما هذا يا داود؟ ما هذا الذي تعمله؟ فغلبته الحكمة، وكان حكيما وإلا؟ من وصفه بالحكمة؟ الله الحكيم العليم. فصبر، وإذا بداود عليه السلام قد فرغ من نسج الدرع وأخذ يقيسه على جسمه، فلما قاس وتلاءم معه قال: نعمة من يذكر الحديث؟ نعم، دعني من لقمان. قال: نعم لبوس الحرب أنت، داود عليه السلام، نعم لبوس الحرب أنت يا درع. ثم لقمان قال: الصمت حكمة وقليل فاعله. لو سأل لا علم، ولكن أذله الله، ظهر في مظهر الجهل ولا لا؟ وسأل وتطفل، وما من حقه أن يسأل، لكن لما صمت صابرا غلبة الحكمة حصل على العلم بدون ما يذل نفسه. لما فرغ داود وأخذ يقيس الدرع على صدره قال: نعم لبوس الحرب أنت. ففهم لقمان أن هذه الحرب للجهاد. بدون أن يسأل صبر. قال ولا يأكل إلا من عمل يده. والحديث رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي، ما نشك في صحته، لكن عرفتم هذه اللطيفة، وكان يأكل من عمل يده. هيا نحن أصحاب الرواتب نتصدق بتلك الأموال ونطلب لنا شغلة ثبات حتى ناكل من عمل أيدينا، ما نستطيع. على الأقل نحمد الله ونكثر من حمده وشكره، لا ناكل ونشرب ولا نحمد الذي أطعمنا وسقانا، وإذا حمدناه بكلمة باردة الحمد لله الحمد لله، يلزم تكون حارة الحمد لله الحمد لله الحمد لله على هذا الإنعام الإلهي. نحن الآن قريبون من أهل الجنة. كنا نقرأ سورة الإنسان يفجرونها تفجيرا ما قبل هذه الآية، إن الأبرار يشربون من كأس مزاج وكفوا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير. كيف يفجرونها؟ أيام كنا صغار وما كيف يفجرونها؟ فجر العين. الآن في الطابق العشرين يفجر الماء، وإلا لا تفجير. هيا نحمد الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال الشيخ حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أو المسيب اسم الفاعل واسم المفعول، يروى أنه قال سيب الله من سيبني دعا عليه، فلا تقل ابن المسيب قل مسيب أحسن. قال أخبره وأبا سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. هو قالها بالفعل، ولكن بلغت الحبيب صلى الله عليه وسلم من طريق إخواني المشفقين عليه، أرادوا أن يتأكدوا هل يصح هذا من مؤمن يحلف بالله لا يصوم الدهر ويقوم الليل كله. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما دمت ما عشت؟ قلت قد قلت. ما يستطيع ينكر، قرره فأقر قد قلته. قال إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. الليلة أصحاب الموائد كل خميس واثنين نصفهم الآن ينتهي. سمعتم ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، يعني قم نصف الليل ونم آخر الليل، وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. لأن الحسنة بعشر ولا لا؟ اليوم بكم؟ بعشرة، ثلاثة أيام بكم؟ بثلاثين يوما. إذن هذا الدهر بكامله له أجر صيام الدهر. افرحوا يا أصحاب الثلاثة أيام. البيض ولا الحمر، المهم ثلاثة أيام، والبيض أفضل ما في شك. قال: وذلك مثل الصيام الدهري. فقلت أي عبد الله بن عمر: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين، ثلث. قال: قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام، وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. ومن من أجل هذا ساق الحديث ليحدثنا عن داود، وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. قال أفضل من، لا أفضل من ذلك. أغلق عليه الباب، لا أفضل من ذلك. وقال الشيخ: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا حبيب ابن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ ألم أعلم وأنبأ وأخبر بهذا؟ قلت: نعم. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت النفس. هجمت العين إذا غارت ونزلت ضعف، إذا غارت العين ضعف بصرها يضعف. ونفهت النفس أي ملت وتعبت وضعفت، وهو كذلك. قال: إذا فعلت ذلك هجمت العين ونافهت النفس. صم من كل شهر ثلاثة أيام. فقلت: صوم الدهر أو فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر، صيامك ثلاثة أيام من كل شهر، ذلك قال صوم الدهر أو كصوم الدهر ولا فرق. قلت: إني أجد بي، أي أجد بي قوة، أجد بي يعني أجد في نفسي قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى القران والأبطال ما ينهزم، مع أنه يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر من ميدان القتال إذا لاقى العدو وجها لوجه. ومعنى هذا أنه قوي. قال الشيخ: باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. يذكر لنا كل ما صح عن داود، لأن هذا كتاب الأنبياء وإلا لا؟ وهكذا. باب أحب الصلاة إلى داود، لا، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. كيف ينام يقوم نصف الليل؟ ينام نصف الليل، هيا نقدر كم ساعة في الليل؟ 12 ساعة، كذا ولا لا؟ نحن الآن ما لنا من قبل صلاة العشاء، إذا صلينا العشاء أخذنا ساعتين من المغرب إلى أن نصلي العشاء ونجلس للنوم ساعتين أقل شيء. كم بقي؟ 10 ساعات. إذن ينام نصف العشرة كم؟ والله طيب 5 ساعات. كان ينام نصف الليل يعني 5 ساعات ينامها، ويقوم ثلث الليل. كم ثلث الليل؟ 3 ساعات. ثلث الليل 4، لكن أخذنا ساعتين من أول، 3 ساعات. قال ويقوم ثلثه وينام سدسه، يصلي ما شاء الله أن يصلي، لما يبقى سدس الليل ساعتين ينام ويستيقظ مع الفجر. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. أنا أعجب كيف كان يستيقظ، نحن الآن بالجراسات واللهم، كونه ينام 5 ساعات ويستيقظ ثم يصلي ساعتين 3 وينام ساعتين ويؤذن الفجر فإذا هو يقضان. من طلب وجد، جرب تجد. قال علي وهو قول عائشة رضي الله عنها، علي بن أبي طالب قال هذا القول عائشة اللي عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم وباتت معه وعرفت كيف يصلي. ما قالت عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، ما وافاه السحر عندي إلا وهو نائم، يقوم وينام، يأتي وقت السحور قبل الفجر بساعة إلا وهو نائم، ما وافاه السحر عندي إلا نائما. السحر فاعل، ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. على كل حال شيء خير من لا شيء، فأنتم قوموا الساعة الأخيرة من الليل تصلون فيها ما شاء الله جزء من القرآن جزئين، ثم تشهدون صلاة الصبح مع المسلمين، وهذا إن شاء الله فيه خير كثير. ومن أراد أن ينظم حاله إذا صلى العشاء بقيت نصف ساعة يدخل إلى بيته يطعم ما يطعم ثم ينام، تمضي 5 ساعات يستيقظ، يصلي ما شاء الله أن يصلي ساعتين 3 ساعتين ونصف ثم يستريح. ويوصي من يوقظه مع الأذان، فيكون قد مضى على هذا النهج الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي سمع عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف العدو يحتال علينا؟ ما نفسح صلصته والله منه. تبهتم؟ مرة ثانية اغضب يا شيطان. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود. ما صيام داود؟ يصوم يوما ويفطر يوما طول العام. يضعف؟ ما كان يضعف، إذا لاقى عدوه والله ما يفر ولا يهرب. يثبت. إذن كانت له قوة بدنية ممكن لقلة طعامه وشرابه، الله أعلم. قال كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، على النحو الذي عرفنا. لكن يا إخواننا ما في حديث بعد صلاة العشاء، ممنوع. كيف تقول هذا يا شيخ؟ ممنوع وإلا لا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، ونهى عن الحديث بعدها، إلا ما كان لضرورة، ضيف، مريض، سائل جاء يسأل شيء. ما عدا ذلك صليت العشاء، توسد وسادتك، وضع خدك عن يمينك مستقبل القبلة، وأتي بتلك الأوراد النورانية ونم. في إمكانك أن تقوم بعد نصف الليل بسهولة. أما ترجع إلى البيت وتجلس ساعة أمام الفيديو أو التلفاز وتشاهد من المنكر ما تشاهد، ما تستطيع أن تقوم الليل أبدا. إذا نريد أن نكون كما كان رسول الله وأصحابه. نعم، أولا لأننا نريد أن نصاحبهم في الملكوت الأعلى، ولا لا؟ فيكم من لا يريد أن يرافق رسول الله في دار السلام؟ إذا لا بد وأن تختلف حياتنا عن حياة الكافرين الهابطين. لا يكون بيتنا كبيت اليهود والنصارى أبدا، ولا يكون جلوسنا في بيوتنا ونومنا كنومهم. نحن نريد أن نخترق 7500 سنة حتى نصل دار السلام، وهم هابطون إلى أعماق إلى سجين. الهبوط صعب وإلى الطلوع الهبوط سهل جدا، أطلقه من عنان السماء دقائق وهو في أسفل الأرض، أطلع كيف تطلع؟ فالنفس إذا طهرت، كما علمتم يقينا أن أبواب السماء تفتح لها وأهل السماء يرحبون بها سماء بعد سماء، حتى تنتهي إلى سدرة المنتهى، وحتى تخر ساجدة بين يدي ربها ويسجل اسمها في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. وقال الشيخ أيضا: باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، إلى آخر، يشير إلى الحديث المذكور قبله. قوله قال علي، هو علي هو قول عائشة، ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، أي ما هكذا وقع في رواية كذا، هذا حديث البخاري. قال الشيخ: باب، واذكر عبدنا داود، الحديث ما زال عن داود النبي، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إلى قوله وفصل الخطاب. هذه الآية من سورة صاد: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة له كلها أواب، وشددنا ملكه وآتناه الحكمة وفصل الخطاب. قوله تعالى: ولقد آتنا داود منا فضلا، من المخبر بهذا؟ الله عز وجل، هذه منته، هذا إفضاله وإحسانه. ولقد آتنا داود منا فضلا، النبوة والملك والحكمة والمعرفة والطاعة لله والانقياد، كل هذا فضل الله عز وجل. قول الشرف والعلو والمنزلة كل ذلك فضل. ولقد آتنا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. لا، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا معه الجبال يسبحنا بالعشي والإشراق، الصباح والمساء إذا ترنم بالتسبيح أردد الكون معه الجبال ومن إليها. وآتناه الحكمة النبوة والفقه والمعرفة لأسرار الشرع. وفصل الخطاب، فصل الخطاب ورد فيه أن كلمة أما بعد لم يسبق إليها أحد قبل داود. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، كان رسول صلى الله عليه وسلم يزين بها كتبه إلى الملوك والرؤساء. هذه فصل الخطاب لأنها تفصل بين حديثين، ولكن اللفظ أعم، آتنا الحكمة وفصل الخطاب، فكان ماهرا في القضاء بصورة عجب، كان في قضائه بين الناس أوتي قدرة علمية وفهم وعلم امتاز به. فصل الخطاب في قضايا كلها يفصل فيها، ولا يحيف ولا يخطئ ولا يغلب. من أعطاه هذا؟ منة الله. ثم أخذ الشيخ يذكر المفردات كعادته، قال مجاهد: الفهم في الخصاء في القضاء، الفهم في القضاء، هذا فصل الخطاب. ولا تشطط في الآية، ولا تشطط أي لا تسرف، لا تجر ولا تحف. واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة. هذه الآيات من سورة صاد. من قال واهدنا إلى سواء الصراط؟ هو عليه السلام. إن هذا أخي له 99 نعجة. قال يقال للمرأة نعجة، ويقال لها أيضا شاء، ولي نعجة واحدة. القضية هذه بإيجاز، كأنه عليه السلام أراد أن يكون أفضل من غيره من أنبياء ذكرهم، يتفوق عليهم، رغب أن يفضل ويشرف وأن يكون مستوى أعلى من مستوى مثلا موسى وإبراهيم. إذن فامتحنه الله عز وجل ليعرف أن هذا بيد الله، يؤهل له من يشاء من عباده. إذن فهو في محرابه يصلي المسجد أو بيت مقصور عند المسجد، وحوله حرس. المفسرون يذكرون عن بني إسرائيل 30,000 حارس. إذن وفجأة يأتي ملكان في صورة رجلين ويدخلان عليه. كيف دخل مع الحرس الشديد؟ إذن وقدما شكواهما، فقال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، ومع هذا قال أكفنيها وضمها إلي وعزني في الخطاب وغلبني في البيان. إن انتبهتم سوف أقص عليكم حكايات بني إسرائيل الباطنة. إذن وعزني في الخطاب. داود عليه السلام كان المفروض أن يسمع أولا من الآخر الذي صاحب من أخيه. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، هذا يقع وكما قال، لكن القاضي أو الحاكم يجب أن يسمع من الجانبين، ما يصدر حكمه لمجرد أن قال ظلمني وأخذ شاتي وهو غني وأنا فقير. كان يسأل يتأكد، قد يكون ذلك الرجل كاذبا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وإلى اليوم قالها داود وباقي إلى يوم القيامة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. صدق داود. هنا عرف، طار الملكان فارقاه، وظن داود أن ما فتناه اختبرناه وامتحناه، فخر راكعا وأناب. لما تاب وخر راكعا الأرض قال تعالى فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إذن الحكاية التي لا تقبل يرويها المفسرون لأجل أن يضحكوا الناس، أو كما أيام الهبوط محشوة بها التفاسير، أن داود عليه السلام كان على قصره ينظر من النافذة فشاهد امرأة من أحسن النساء وأجملها، فسأل عن هذه المرأة متزوجة أيم فتاة بكر عذراء، قالوا متزوجة ورجلها فلان أحد جنرالاتك في الجهاد، فكيف يصل إليها؟ تقول الفرياء فكان يعينه دائما في الغزو، الجهاد ما هو كل يوم، فترات، كل ما يأتي غزوة يعين ذلك من أجل أن يموت ويتزوج بعد موته. هو تصرفه هذا ما هو بشع، لو كان من الطغاة يقتله ما يحتاج يغزو ويأخذ الزوجة، لكن ما يستطيع اليهود أن يقولوا هذا مع نبي، قال إذا فاحتال عليه وكان يبعثه إلى الغزو فمات استشهد وتزوج. وأن داود تحته 99 مرأة وما شبع، يريد أن يكمل 100. فهذه محشوة بها التفاسير ولكنها باطلة منقول عن اليهود، ينزه عنها أنبياء الله ورسله. فقط لما تطلعت نفسه أن يكون مثل إبراهيم وإلى موسى، الحمد لله، إذن فامتحنه الله وهو في محرابه يصلي والحرس بالآلاف، وإذا بالرجلين يتصوران المحراب ويدخلان عليه وتطرح الشكوى بين يديه، فيتبادر بدون تأمل فقضى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، ذي سنة مطاردة بين الناس. ولكن الحقيقة لا هناك نعجة ولا من أخذها. ثم قال فظن هنا بمعنى أيقن أننا فتناه، عرف وظن داود أن ما فتناه أي اختبرناه وامتحناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه سجدة من السجدات المختلف فيها، والصحيح أننا نسجدها كما سجدها داود، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسجدها وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى قرب عجب في الملكوت وحسن مرجع ومآب عليه السلام. إذن معاشر المستمعين، نحن في ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الصيام، من أراد أن يصوم يوم بعد يوم هذا أفضل الصيام، ومن أخذ بهداية رسول الله وصام 3 أيام من كل شهر وحافظ عليها فبشره بأنه كصائم الدهر. وكثرة الصيام كما علمتم ماذا قال الرسول؟ تهجم العين، تغورها من الضعف وتضعف النفس، فمن كان ذا قدرة حقيقية فليصم 2 والخميس يوم بعد يوم، ومن كان لا قدرة له واكتفى ب3 أيام فهنئوه فإنه على خير. بعض الإخوان يقولون عندهم مرضى في المشافي وهو كذلك من أهل الحلقة، فنرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين أن يشفيهم، إنه وليهم ولا ولي لهم سواه. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين فلا تردنا خائبين، فاشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا من الحاضرين والغائبين في بيوتنا ومشافينا يا رب العالمين، وطهر قلوبنا وزكي أرواحنا وأكرمنا يا ربنا بحبك وحب لقائك وحب كل عمل تحبه يا الله. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا وأنفسنا، وأحب إلينا من الماء البارد. اللهم أحبنا وأحب من نحب من عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وعباد المؤمنين. اللهم فرج عن عبيدك المؤمنين الذين في المحن، النار تحرقهم في بلاء في الشرق والغرب. اللهم فرج ما بهم، اللهم فرج ما بهم وردهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.